الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، الأمة في هذه الأونات وهذه اللحظات أحوج ما تكون إلى العلماء. الأمة في هذه الأزمات، هذه الملمات وهذه البليات أحوج ما تكون إلى العالم الفقيه المتقن المدقق الذي يرجعون إليه في هذه الحوالك، فيجدون الحل عنده على الأقل، بأن عصمة الدم أو نجاة المرء أو أن يهلك المرء على بينة لا يكون إلا بالبصيرة، والبصيرة لا تكون إلا عند العلماء. أنت تجد الآن تخبطات أعلى مما تكون، حتى ترامى كل طرف يخالف طرف آخر، ترامى بالتكفير والتفسيق والتبديع، بل والكلام على دواخل الأمور التي هي من أخص الأمور عند الإنسان التي لا يعلمها إلا رب الإنسان، المسألة النفاق والإيمان. الآن التجرؤ على الناس بالاتهام بالنفاق صار سهلا يسيرا، وهذا الترامي لا يكون إلا حتى من النبلاء الفضلاء، وهذه مصيبة وفتنة عمياء صراحة. فالحق بأنه حتى ولو كان الذي يتكلم أو يتبنى هذا يقول أنا عندي أصل وسلف، نبين له أنه ليس له سلف، هو يقول القراءة المحتفة. يمكن أن نحكم على الناس بالظواهر، لأن الإنسان قال ما أمرت أن أشق عن القلوب، لكن القاصمة الظاهر في هذه الأبواب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد أنا الآن سأتكلم بلساني، ولعله لا يصل إلى ذلك دليلا، لأنني أرى أنه كان حافظا فقط، والحفظ يسعفه في السرد لا يسعفه في الفقه ودقة الفهم. يمكن أن يقول بقول الله تعالى لو نشاء لأريناكهم فعرفتهم بسماهم ولا تعرف أنهم في لح القول، لكن نحن نقول الآن عمر بن الخطاب أشد فراسة أم هو؟ أجيبه، من؟ عمر بن الخطاب كان يتتبع خطى من؟ حذيفة، كان يتبع خطى حذيفة لمعرفة المنافقين. ولذلك عمر بن الخطاب لما شك في نفسه قال لحذيفة الله النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بالله عليك يا حذيفة أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ وحذيفة يقول يسكت، ثم يقول بالله عليك أسماني لك رسول الله؟ فيقول له حذيفة لا، ولا أزكي أحدا بعدك. أنا أستشهد من ذلك أن عمر الخطاب هو أشد الناس فراسة، وهو الملهم في هذه الأمة، ولم يأخذ بالقرآن المحتفى يعرف المنافق من غيره، على أن عمر نفسه هو الذي قام وقال صلى الله عليه وسلم في قضية حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق. وطبعا الآن المسألة هذه يعني تجعل طالب العلم يقف لها طويلا، أأنكر النبي أم أقر النبي؟ أنا لو سألتكم لن أجد الإجابة التي تشفيني، مع أن أنا أعرف أن منكم من عاش ظهرا يطلب العلم، لكن هي مسائل دقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له حذيفة، قال له حاطب لا تعجل علي يا رسول الله، والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني، لكم أيادي في مكة وليس لي يد ولي أهل أخاف عليهم، فعلت ذلك وإني أعلم يقينا بأن الله ناصرك. هذه ليست ردة. والآن فقال المسلم صدق الرجل، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. قد يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أنه اتهمه بالنفاق، وأن من جس على المسلمين فهذا يكون منافقا. الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه من القتل، نحن نقول أن الفعل فعل نفاق، الفعل حقا فعل نفاق، لكن عمر الخطاب أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصف هذا الفعل بأنه نفاق، ولم يقر على إيش؟ على انطباق الوصف على العين، ولذلك لم يستطع أن ينفذ فيه الحكم وهو القتل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر. وأن نرى أنه حتى لو أشكل على الناس بهذه المسألة التي وقف فيها عمر الخطاب وتكلم بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، التذبذب الذي حدث مع عمر عندنا الآن فيه اشتباه، وعندنا أدلة محكمة لو احتج بها من احتج، المحكم يقدم على المشابه المتشابه، والمحكم عندنا ظاهر جدا. لما جاء هذا البئيس التعيس غائر العينين وهو يتكلم سلم ويتكلم في عد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اعدل فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله، في رواية أخرى خالد بن الوليد هذه التي أستدل بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، أو في قصة أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي، فالصلاة مانعة من قتله، سبحان ربي العظيم، قال لعله يصلي فالصلاة مانعة من قتله، سفك الدماء ليست بالهينة. فقال له خالد بن الوليد وكم من مصلي يقول ما له ما لا يعمل أو ما لا يعتقد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المحكم الذي نقف معه وندور معه، قال: ما أمرت أن أشق عن إيش؟ عن قلوب الناس. مجازفة من يتهم الآخر بالنفاق مصيبة، والتخبط هذا تخبط دلالة على ضعف العلم وعدم إتقانه، دلالة على ضعف العلم وعدم إتقانه. والترامي من الجانب الآخر، يعني الذي يرى بأن هذه، يعني أنا ما أدري، يعني الساحة تغلي والتوصيف الشرعي لا يسقط على ما في الساحة بأي حال من الأحوال، عدم إتقان التوصيف الشرعي يضيع الأمة بأسرها. فلذلك الأمة أحوج ما تكون إلى العلم. العلم من الأهمية بمكان، والعلماء، وأنا أقول دائما، أنت إذا أردت أن تعرف قدر العالم الفقيه لابد أن تنظر في مدح الله لمن أوتي علما، لمن أتاه الله علما ولم ترى منه دقة فقه. قد مدح الله لكنه لم يعول عليه الأمر في مسألة فض النزاع. الله جل وعلا قال، وهذه مسألة معروفة، مسألة الغنم عندما تفشت طيب في الزرع، والمسألة الأخرى مسألة من المرأة التي جاءت بابنها الكبرى والصغرى. والله جل وعلا لفت في هذه الآية عظيمة جدا، الله من على داود وعلى سليمان بمنن العظيم، ونحن لنا وقفة مع مسألة داود عندما قال: ربي كل سليمان كما كنت لي. فقال فأوحى الله إليه: اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي، أكن له كما كنت، ولغة أكون له كما كان. صحيح، راجعها بقى مدرس اللغة العربية عشان نرى، لكن هي تصح: أكن له كما كنت لك. هذه مسألة من أعظم ما تكون حتى في الحوالك التي نحن فيها الآن. سأقول كل من يتشوق إلى الانتهاء إلى الفرج، أقول: كل الله كما يريد يكن لك كما تريد، كل الله كما يريد يكن لك كما تريد، لأن الله جعله هو الذي يملك السماوات والأرض، وإن الله إذا سلط عليك أحدا هو الذي يستطيع أن يحجزه عنك، فكن له كما يريد. لكن الآن عند ترى حتى مسألة الدعوات أو الاستغاثة بالله جل في علاه ناقصة الشروط، ناقصة الأركان، مصيبة. وهذا أيضا كما قلنا في الجهل، الجهل هو الذي يفعل ذلك. فإذا رأيت الترامي من الناحيتين فاعلم أن هناك بعض الجهل في الوسط أو الهوى. المهم أن العلم لم يتكامل أو دقة العلم لا تتواجد. هنا سليمان عليه السلام وداود، لما جاءت المرأة، وهذه مسألة عظيمة، لما جاءت المرأة الكبرى معها طفلها، وجاءت المرأة الأخرى الصغرى ومعها طفلها، وجاء الذئب فذهب بطفل الكبرى فأخذ الطفل الصغرى معه، وذهب بعدما تخاصم، هذا طفلي هذا طفلي، بعدما تخاصم ذهب إلى داود عليه السلام الأب، فنظر داود حكم بحكم الشرع الظاهر. ولذلك أنا أقول قد يكون المرء على علم لكن ليس له عند دقة فهم، وهذا الذي أقول فيه. يعني كثير أنا أعرف ممن يتكلم في الساحة في مسائل واتهم الآخرين، يحفظ عنده حافظة جيدة، لكن وين دقة الفهم؟ وين الفقه؟ الفقه يظهر في مداعبة المسائل المشكلة التي يظهر فيها الفهم الذي يغوص به العالم فيخرج لنا المسائل أو النتائج المهمة جدا. والإنسان يوفق أيضا بالطاعة، يغفر الله لنا الزلات والسقطات والهنات. فداود عليه السلام حكم بحكم الشرع الظاهر والحق معه، عندما قال وجد الخصومة بين المرأتين، امرأة بيدها الطفل وتقول هو ابني. الآن إذا قلنا معها الطفل فهل تحتاج إلى بينة؟ البينة معه وهو احتضان الطفل في يدها. وجاءت أخرى تقول هو ابن، هذه مدعية أم غير مدعية؟ مدعية، ليس معها شيء. فقالت الصغرى هو ابني، فقالت الكبرى هو ابني. فنظر داود فوجد أن الصغرى تحتاج إلى البينة، والبينة على المدعي واليمين على أنكر. وين البينة عندها؟ ما عندها بينة، والحق هو ابنها لكن لا بينة لها. فحكم الشرع الظاهر مع من؟ مع الكبرى. فحكم به داود، لذلك استجلب مدح الله، الله مدحه، وإن كان قد مدح سليمان أكثر من مدح، لكن مدحه ولا ما مدحه؟ قال وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا أتينا، يبقى إذن معه العلم ومعه، وحكم بأصول الشرع. فكان هذا ظاهر الحكم، لكن سليمان حباه الله جل وعلا دقة الفهم والغوص الصحيح لاستخراج النتائج الصحيحة. فنظر سليمان فعلم، وهذه أيضا فراسة، هي طبعا إلهام، الإلهام وحي، لكن نقول في غير الأنبياء فراسة. وعالم بلا فراسة هذا ناقل، قد يكون عالما كما قلت، لكن دقة النظر أين؟ الفراسة، الفراسة. لما دخل أنس، والحديث فيه ضعف لكن نستأنس به، لما دخل أنس على عثمان وهو يخطب، وما كان خطيبا، لكن نظر إلى أنس فقال: ما لي أرى أعينا قد زنت. فتعجب أنس، وكانت قد خطفته لفتة، امرأة مرت من أمامك، النظرة نظرة ليش؟ الفجأة، طالت أو قصرت نظرة الفجأة. لكن قال له، فقام أنس مستغربا، وهذا خطاب بين المأموم والخطيب، فقال له أنس: أوحي بعد رسول الله؟ من وين أتيت بهذا؟ فيه إقرار وفيه إمرار، قال: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور، بنور الله. لابد من فراسة، لابد للعالم أن يكون كذلك، يكون ذكيا فاطنا لبيبا. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي: لا يمكن، لا يمكن أن يصل العالم، العالم في ويرتقي المنازل العلى في باب العلم، والناس بأسرها تلتف حوله، ويكون هو الأساس وصمام الأمان، إلا بهذا، إلا بالذكاء والفطنة. سأنبيك بست وذكر منها الذكاء والفطنة مع طول الزمان، لكن لابد أن تكون له فطنة وذكاء. أما الرجل الآلي الذي يأخذ القالب يمشي به من اليمين إلى الشمال والشمال إلى اليمين، خلاص انتهى الموضوع. ولذلك الإمام ابن رشد في بداية المجتهد ماذا قال؟ قال: صانع الخفاف ليس كإيش؟ كبائع الخفاف. البون شاسع والفرق واسع. بائع الخفاف رجل عنده محل وعنده قالب يصل إلى 30 40 50، قوالب معينة محدودة، عندما يأتي المشتري ليشتري هل يستطيع أن يخرج عن دائرة القوالب التي عنده؟ أبدا. يشتري بائع الخفاف، هو رجل فقط ناقل ويأخذ الربح بعد النقل، بائع كالمحدث الذي يحمل رواية دون الدراية. أما صانع الخفاف هو جالس مستريح، أي أحد أيا كان، صغير كبير، طفل صغير، أو قل صبي بلغ 10 سنوات، فإنه يجلس مستريحا، فعندما يأتي يأخذ القالب ويصنعه ويعطيه إياه، ما في إشكال عنده. فهذا كالعالم المتقن وكالناقل الذي ينقل عن غيره فقط. فلذلك البون شاسع والفرق واسع. لذلك نرى بأن سليمان لما نظر بفراسة علم بأنه ابن الصغرى، فأراد أن يستخرج ذلك حتى يكون الباطن في الظاهر، لأنك لا تحكم على الناس بإيش؟ لأنه لو كان سليمان حكم بمحض فراسته فإنه إيش؟ يكون قد خالف تشريع، خالفه، لأن الظاهر البينة عن المدعي واليمين والكبرى مع الولد، فانتهى الأمر. فلا يصير، لا يمكن ولا يستطيع أن يحكم بفراسته فقط، فلا بد أن يظهر، وهذا أيضا ذكاء العالم. فنظر سليمان فقال: أرى أن نأتي بالسكين فأشقه شقين، نصف لك للكبرى ونصف للصغرى، وكل منكم قد أخذ حظه من الولد. فبكت الصغرى وقالت: لا، رحمك الله، هو ابنها. والكبرى لم تحرك ساكنا. طبعا هذه فراسة المؤمن، لأنك تعلم بأن الأم تقول: أموت ويبقى ابني حيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر امرأة يلتصق طفلها بها قال: أرأيتم هذه المرأة أكانت طارحة لولدها في النار؟ قالوا: لا، لشدة الشفقة وشدة الحنو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المرأة، أن الله تعالى أرحم على المرء من إيش؟ من أمه. شوف، هذه المرأة الله أرحم عليك منها. فالغرض المقصود، علم سليمان بهذا بأن هذه المرأة هي الأم الحقيقية لهذا الولد، عندما قال: أشق نسوي، قالت: رحمك الله، هو ابنها. قال: بل هو ابنك وأعطاه إياه. فمدح الله في الكتاب، قال: وكلا آتينا حكما وعلما. لكن قبلها سبق المديح الأصيل، قال: ففهمناها. يبقى إذن المحل محل فهم. ذلك الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، شيخنا وشيخ مشايخنا، أنا أتشرف بأنني تعلمت على يديه أصالة مباشرة، وتعلمت على تلاميذي. الغرض المقصود هو الشيخ، هذا الشيخ حباه الله دقة نظر في الأدلة عظيمة جدا، لم أجد أحدا يدانيه في هذه العصور الآن، ونحن نعيش في هذا الباب، في التأمل في الأدلة. ودائما كان يردد يقول: تأمل تدرك. في فراش الموت لما سئل عن العلماء قال: قد تجد من العلماء الكثير. وطبعا نحن نخالفه بهذا الباب، لا كثير، حتى هو يحسن الظن بالأمة عن العلماء كثير، لا كثير. لا كثير، جرب تجد. الفتن أظهرت لك، الفتن قد أظهرت لك. وقال لكن أين العالم الفقيه، لكن أين العالم الفقيه، وأنت تعول الأمر على العالم الفقيه. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين. من أولي الأمر هنا في الآية؟ العلماء. والدليل السياق، الرجل بألف، الرجل منكم بمئة ألف، بألف ألف، بل العالم بأمة، لأنه قد أناط الله نجاة الناس وأناط بقاء الدنيا وبقاء المعمورة بإيش؟ بالعلماء. الدنيا يأتيها الخراب بعدم وجود أهل العلم، صحيح ولا لا؟ لعلمه الذين، هذا هو الدليل، هذا السياق، لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك الركون والرجوع في الملمات لمن له دقة نظر. أما أن ترجع للصيحات والمتحدثين والمتحدثات هذه لا يمكن أن الأمة بأسرها في الحوالك أن نرجعها لمتحدث ومتحدثة، ما لهم؟ أين هم من إتقان العلم؟ يا إذا خرج قال أنا ناقل ما عرفش حاجة، ويبقى جيد، لكن أن تخرج أن تتصدى للناس على أنك الذي تحرك الأمة وأنت أعلم يقينا أنك ضعيف العلم، ضئيل العلم، هذا حرام. حرام أن ننيط الأمة بأسرها مع المتغيرات المهولة، مع الملمات العظيمة، أن ننيط الأمة بقول من لا يتقن العلم، هذا ظلم بين، هذا اسمه تضييع الأمة. يحزن من يحزن، يأبى من يأبى، هذا الحق الذي لابد أن يقال. الأمة لا تناط إلا بعالم متقن. أما أننا أأتي للعامة وعمي عليهم بمن لا يتقن العلم وتكون المسألة مسألة فواصل، فواصل الأمة الآن على المحك، تكون الفواصل في من لا يتقن، هذه مصيبة، مصيبة في كل الأطراف. نحن نعيش الآن بين دائرتين، دائرة الغلو ودائرة الجفو. من يعلم ممكن يكون فيه الغلو والحماسة والهوى ممكن يتحكم، والثاني أيضا فيه الجفو، والمسألة وسط بين الغلو والجفو. وأيضا كما قلت الجرأة الكبيرة هو تصدر من لم يتأهل، وهذه المسألة أنا أدين الله بها، سأعيش لها حتى نقف على من يتصدر ويكون مؤهلا، ومن يخالف الساحة موجودة، ليتها تكون مصورة ليعلم الناس جميعا هل هذا مؤهل أم لا. حتى من صدره لو قال هذا من التأهيل بمكان، هو نفسه أيضا الساحة موجودة نثبت ذلك. الأمة بأمانة تحتاج إلى عالم متقن، إلى دقيق النظر يستطيع أن يخرج بالأمة إلى بر السلام. وهذا ليس بعجيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي. يبقى أمنة هو الآن صمام الأمان، والنبي هو الأصيل، والعالم هو الوكيل. والقاعدة الفقهية للإخوة اللي درسوا معنا القاعدة الفقهية، الوكيل ينزل منزلة الأصيل. يبقى صمام الأمان من؟ يبقى للعالم أن يقول وأنا أمنة للأمة، فإذا ذهبت أنا ذهبت الإيش. هذا أستحضر فيه الآن قول الإمام أحمد العالم الفاسق أنفع للأمة من العابد الجاهل، لأن كان فاسقا، وفسق المرء ما كيف يعرف؟ بالمجاهرة بالمعصية. قد يكون العالم المتصدر له معاصي خفية لا يعلمها إلا الله جل في علاه، قد يقع في الكبيرة. نعم، ليس من شرط الولاية أن يكون إيه؟ أن يكون العالم التقي النقي لم يفعل كبيرة، لا، قد يقع في الكبيرة، لكن الشرط الأصيل الذي أجمع عليه الأمة هو إن وقع في الكبيرة لا يصر عليه. مثلا أجر بها، دي مهمة جدا، أن المجهرة بالمعاصي فسق كان خفيا، هذا بينه وبين ربي، ولعل الله جعله يغفر له. وإلا فالصغائر قد حكم الله فيها أنها تذوب مع الطاعات. قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا إن ربك واسع المغفرة. اللمم يقول فيه أبو هريرة قبلة الرجل للمرأة الأجنبية من اللمم، بل أعظم من ذلك، بل ليس القبلة التقبيل، يعني حتى لو كلم المرأة كلاما خارجا أو قبل المرأة أو أخذ يديها أو حتى أحاط بها ولم يلج، لم يدخل الفرج في الفرج، كل ذلك صغائر، ليس هذا من عندية نفسه، هذا هو الدين. ولذلك أنا أقول يعني كأن الناس يتربصون بالملتزمين الدوائر، إذا وقعوا على معصية طاروا بها إلى السماء، هو مش ملك وهو أفضل منك ألف مرة، لأنه على الأقل له ما له من الطاعات التي تغفر هذه السيئات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في السنن، قال يا رسول الله أقم علي الحد، طهرني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ماذا فعلت؟ قال الرجل أتيت من امرأة ما يأتي رجل منها غير أنني لم أطأ. يبقى معنى ذلك أنه إيش؟ قبل، ضم، يعني مس البشرة البشرة، أتى بكل شيء دون أن دون العلاج. فأبو بكر قال له أما كنت تستتر بستر الله أولى لك، خلاص أنت الله جعل ستر بها فلما؟ قال يقيم عليه الحد، وهذا صدق توبة. لكن شوف الفقه الدقيق عند من؟ عند أبي بكر، ما قال له يا فاسق يا فاجر، لا، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا فصلا، اللهم إن تغفر تغفر جمّا وأي عبد لك لا ألم. وقال وهذا الحديث الذي كنت أحسبه قولا للشافعي فقط لأنه يحتج به الشافعي، لكن الحمد لله أوقعني لأنه أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في محل الاحتجاج. قال كل ابن آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد للعموم هو الآن، ما من أحد إلا ويخطئ أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا، ما من أحد. وعمر الخطاب أخذ الرجل أيضا قال له استتر بستر الله، قال لا، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفصل في المسألة، الرجل لم يطأ لم يزني. الزنا الحقيقي، لأن الزنا الحقيقي علاج الفرج في إيش؟ في الفرج. فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم أين، بعدما انتهى من الصلاة، أين السائل؟ فقال ها أنا ده يا رسول الله. قال توضأت؟ قال نعم. أحسنت الوضوء وصليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. الله أكبر. إذن ليس من الشرط للعالم أنه ما يكونش يقع في المعصية. إذاك أنت تصفح في تاريخ العلماء وأتيني أنا الآن ممكن أقول أراهن لليقين الذي أعرفه، ائتني بعالم لم يكتب في ترجمته أنه لم يقع لا في صغيره ولا في كبيره، إلا في بعض الذين قالوا هذا رجل لا يحسن المعصية، في بعض الفضلاء النبلاء، لكن ما من عالم إلا هم يقولون ولم يقع في كبيرة إيش قط. فليس من شرط عمل لا يعصي، قد يقع في المعصية وإن عاصي وإن وقع في المعصية وصار فاسقا حتى بالمجاهرة وكان عالما متقنا فعلمه للناس وفسقه على نفسه يحاسب به عند ربه. فالأمة أحوج ما تكون إلى العلماء. قال وأنا أمنة لأمتي، فالعالم أمنة لهذه الأمة، لذلك قال وسلم لا تقوم الساعة، يبقى خراب الدنيا، قيام الساعة معناه خراب الدنيا، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. فلذلك الإخوة تعد بنوارس، حتى الناس في وادي وأنتم في وادي، بعد ذلك هؤلاء الذين هم في الوادي سيحتاجون إليك. وأنا هذا كلام منهجي من أول الطريق، قلت ونصحت كثيرا للفضلاء النبلاء دعوكم من هذا، سيحتاج الناس إليكم حاجة عظيمة، هم يثقون فيكم الآن، والجسر جسر الثقة بيننا وبينهم كبير. فكونوا على الجادة في المساجد، علموا الناس، سيرجع كل المختلفين وكل المتنازعين إليكم. لكن سبحان الله هي اختلاف وجهات النظر والاجتهادات، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. الآن جسر الثقة قد انكسر، والناس جميعا يرموننا عن قوس واحدة، لذلك هذا محل أيضا محل اجتهاد في الدعوة الفردية، ليرى منا الناس الخير وننشر دين الله جل في علاه. والله جل وعلا له حكم فيما يصنع في عبادي، له شؤون في عبادي، لكن أنا أردت أن يعني أبين للناس بأنه لا غرو ولا عجب أن ننشغل نحن بمجالس العلم وإن انشغل غيرنا بغير ذلك أبدا، لأن أنت الأنفع للناس. تخرج أن تخرج عالما واحدا فإن الأمة استنجوا به، في النهاية استنجوا به، مر التاريخ انظر كيف نجت الأمة بعالم شديد العلم، من؟ في أول الأمة، لا في أول المحن، أبو بكر يا حبيبي، أبو بكر، وأبو بكر أعلم الصحابة على الإطلاق، وظهر علم أبي بكر في كثير من الحوالك، ولما قال ابن المديني أو غير ابن المديني قال ثبت الله أو نصر الله هذا الدين بأبي بكر في الردة في فتن الردة وبأحمد في إيش في المحنة يعني خلق القرآن أو عالم أمة تنجو به. فأنت على مر التاريخ على مر العصور والدهور لا تجد نجاة حقا إلا بالعلماء. فالاهتمام بالعلماء من الأهمية بمكان من الأهمية بمكان حتى للجام كل إنسان بالترامي. أن نتهم أحد بالنفاق أو نتهم أحد بالفسق أو بالتبديع أو بالتكفير هذه مصيبة لا من هنا ولا من هنا. الجرأة على التكفير بها استحلال الدماء فلا يجوز تكفير أحد كائنا من كان. إسقاط الحكم على العين بالتكفير هذه مصيبة كبرى مصيبة كبرى. وهذه أول ما يمكن أن تضيع به الأمة هو نشر فكر الخوارج. أضل الطوائف وأخطر الطوائف على الأمة هم فكر الخوارج الذين يستبيحون يعني يخرجون الناس من الملة. هذه ليست لأي أحد كائنا من كان. هذا لازم لوازم ربوبية الله. مسألة إيمان مرء أو كفر مرء بعدما حكم له بالإسلام هذا لا يكون إلا لله جل في علاه. فهي مسألة ليست جد خطيرة. فأنا أردت أن ألمح لمكانة العلماء وطلب العلم والأمة تحتاجكم حتى في الفتن والملمات والبليات. الأمة تحتاج لطلبة العلم. نحن إن شاء الله نبدأ دروس على ما نحن عليه ولن ننقطع حتى يعني هذا عذر أمام الله جل في علاه بأن هذا الذي نستطيع أن نفعله بأننا ندعو للأمة بأسرها أن يرفع الله الغمة عن الأمة وأن يرفع الفتن عن هذه الأمة. ولعل بهذه المجالس الملائكة تحوطنا يعني يمكن صادق واحد يدعو أن الله تعالى يعني يحفظ دماء المسلمين جميعا جميعا وأن يرفع الفتن عن هذه الأمة وأن يجعل الأمة تتبوأ مكانتها التي من أجلها خلق الله تعالى هذه المكانة. يعني إن شاء الله لعل الله تعالى يتقبل من رجل منا صالح والملائكة تؤمن على ذلك. فأنتم في خير عظيم يعني إلى نهاية المطاف إلى نهاية الدنيا. أنت ما خلقت إلا أن تكون عابدا لله وهذه أجل العبادات بعد الفرائض أجل العبادات مجالس العلم. نكمل المجموع وهذا يحتاج إلى من يستطيع. أنا في الوسط سأشرح بعض الكتب للمتقدمين وأنا لا أستطيع. أنا هذا منهجي إذا سرت من لم يسر معي فليفعل ما شاء. أنا ما أنظر لخلفي. لو بقي معي القلل ستبقى معي القلل وانتهى الأمر وأنا والله جل في أمام ربي جل في علاه سأبرئ ساحتي. لكن الذي تخاذل أو اختلف الأمر عليه أو سمع من منعه المثبطون سمع من المثبطين لا لا لا لا لا تحضر. ده هذا رجل يشرح كتب كبيرة علينا وهذه طبعا يتكئ عليها ليثبت الناس أنه يقول هذا سيخرب العقول علينا احنا بنجرون بينجرون. فلو تعلم أقول لا من أين لك هذا الدليل كذا والدليل يخالفك فيبقى ما فيش انجرار. وهذا الذي نريده في الأمة لا نريد الإماعات. الإماعات لا يفيدون الأمة بشيء. ابن مسعود كان يقول لا يكن أحدكم إيش إماع إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أفسد. لا كن على الجادة أصلح حين يفسد الناس وأصلح حين يصلح الناس. نسأل الله أن يجعلنا على الجادة جميعا. فسنشرح المجموع سنشرح صحيح مسلم لأن ننتهي منه لأننا يعني قضيتي الآن كنت أنا في وعكة معينة عهدت ربي في أمر ودعوت الله في قضايا في القرآن وفي السنة. هذا الذي أعيش بين الخيرين. وأما قضايا القرآن سأبدأ إن شاء الله في شرح لكن ما أدري هنا أو في غيرها سأبدأ باستخراج القواعد الأصولية من القرآن من آيات الله جل في علاه والقواعد الإيمانية أيضا من الكتاب. ده سيكون منهج لي في هذا الباب خدمة الكتاب الله جل في علاه. وأما السنة شرح الكتب الست أنا بفضل من ربي ونعمة على مشارف الانتهاء من صحيح مسلم وكنت قد ابتدأت في ابن ماجة وسأسير على الدرب. فأيضا سيشرح صحيح مسلم المجموع وصحيح مسلم وأيضا العقيدة لأننا أرى أن الذي لا يتقن العقيدة لا علم له. هذا الذي أريده بوابة العلم إتقان العقيدة. أنا شرحت كثيرا كتب تمس طبعا التوحيد هو قضية الكون الكبرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل في علاه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلذلك أنا أقول لا يستوي إيمان عبد ولا توحيد عبد بقضية الكون الكبرى إلا أن يعلم التوحيد وما ينافيه من الشرك. فالتوحيد على الأقسام الثلاثة كما تعلمون وهذا التقسيم تقسيم بدعي أم تقسيم تقريبي. لا مش سني، سني هذا كلام خطأ فاحش. ها هو تقسيم تقريبي لا يدخل فيه البدعة ولا السنة. طبعا تهم ابن تيمية بأنه أول ما ابتدع ذلك فيه نظر، وأنا بينت ذلك في أول الكتاب. فأنا التوحيد الأسماء والصفات من الأهمية بمكان، وكنت أريد أن أتكلم في هذا الباب أن الحوالك اللي احنا فيها الإنسان الآن في أحوج ما يكون إلى أن يستجلب معية الله، معية الله، وهذه لا تكون إلا بإتقان الأسماء الحسنى والصفات العليا كما سنبين إن شاء الله في هذا الباب. أنا شرحت كثيرا كتب في الأسماء والصفات الحمد لله، وكلها أو أغلبها على النت. أنا آخرها تكلمت عن الشريعة، والشريعة ضمت الجميع، لكني لابد من التخصص في مسألة توحيد الإلهية لأنه الأصل الذي يرتكز عليه. لذلك الاختيار الحمد لله أيضا ضربت بسهم في توحيد الإلهية، شرحنا كتاب الدر النضيد، وهذا من أمتع الكتب، هذا يضاهي كتاب التوحيد والدر النضيد، وإن كان في بعض الملاحظات في مسألة التوسل على الشوكاني معلوم وبينا ذلك فيه. وأيضا في معارج القبول، معارج القبول فيه أنواع التوحيد الثلاثة تكلمت فيه، وأيضا تكلمت في التوحيد الإلهية مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية أيضا شرحتها بفضل الله في علاه، والأصول الثلاثة أصول خمسة. اليوم سأبدأ بهذا الكتاب. الكتاب أنا يعني أنا أعطيت فيه حوالي ثلاث محاضرات أو أربع محاضرات هناك في دبي في هذه الأرض حفظهم الله، فأنا سأكمل الكتاب، الكتاب من أجزاء ثلاثة، الشرك بين القديم والحديث. هذا كتاب من الأهمية بمكان عندي، لما؟ لأنه يختص فقط، يتكلم فقط على التوحيد، وهذا التوحيد بين في الأديان الثلاثة إذا صح التعبير يعني، وأيضا الكلام على التوحيد في الشرك الذي ظهر في الناس حديثا والشرك الذي كان قديما والربط بين هذا وذاك. طبعا البحث بحث نقلي تجميعي، يعني أي رسالة تجد أن فيها النقل أكثر، فلذلك أنا سأوفر عليكم هذا النقل وأتي بأم المسائل، أصول المسائل أتكلم عنها لأنها من الأهمية بمكان. توحيد الإلهية هو أعظم أنواع التوحيد. في كثير من الإخوة قد ترأسوا وصاروا خطباء وصاروا، ولكنهم حقا عندهم جهل في هذه الأبواب. نصيحة تذهبون أنتم تنصحونهم أن يعني من السنة إذا جاءك من أتقن على ما لم تتقن أنت فلابد أن تجلس حتى تتعلم وتتقن ليستوي لك إرشاد الناس، لكن أن تقف خطيبا للناس والناس يصفقون لك وأنت لم تتقن فستقع فيما وقع فيه غيرك من المشهورين الذين قد اشتهروا جدا بين الناس ولم يتقنوا مسائل فيها ما فيها من التلبيس. فكن على الجدة وانصح غيرك أن يكون كذلك، فنسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا شرح الكتاب. طبعا الآن ما أستطيع أن أطيل عليكم للوقت والحظر، الحظر إن شاء الله إذا ترفع الحظر، ونسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة والفتنة عن الأمة. الدرس سيكون بعد العشاء، لكن الآن تأدبا نحن نقول الدرس بعد العصر، وحتى ما يكون الإخوة يعني يكون الوقت عليهم شديد يبقى نحن نبدأ إن شاء الله في الغد الكلام على الكتب التي ستشرح، نبدأ في الدرس يعني إن شاء الله صدرا في ذلك. أما إذا أردنا أن نتكلم في مسألة فنقول الأمة أحوج ما تكون إلى معية الله جل في علاه، وهذا من أسماء الصفات. تعرف على الله حق التعرف تجد ما يسرك. الغرض المقصود أن الإنسان أحوج ما يكون إلى ربه في مسألة المعية، لا سيما وأن البلايا والرزايا والملمات قد جاءت تترى تتابعت وتتايعت، والفتن قد جاءت الحليمة حيرانة. كثير من الناس يعني يتصلون بس فقط يقولون الحق وين، الحق وين، التبس الأمر على الناس، التبس الحق وين، فالله أعلم أين الحق. سيعني ستعرف أنت وأنت تطلب العلم أين الحق. أقول نحن جميعا نحتاج إلى معية الله، والمعية نعم معيتان، معية عامة ومعية خاصة. إيش المعية العامة؟ المعية العامة هي معية الربوبية، وهي طبعا معية خاصة أيضا لوازم ربوبية، هي معية الإيش؟ أولا معية السمع، الإحاطة، معية الإحاطة بالسمع والبصر وإيش؟ والقدرة والقهر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. فهذه المعية، المعية العامة، قال فيها الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، هو معهم أينما كان. ولذلك هذه في آيات كثيرة حتى في آيات أظهرها الله جل في علاه هذه المعية العظيمة، معية الإحصاء، معية الإحاطة، هذه المعية العامة. لكن الكلام هنا في الحوالك نحن نحتاج إلى المعية الخاصة. المعية الخاصة هذه بالمؤمنين خاصة، ليس لأي أحد بحال من الأحوال، المعية هذه بالمؤمنين فقط. فهذه المعية، المعية الخاصة هي التي قال فيها الله جل في علاه مبينا ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنبيه، إذ قال الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن أكمله. إن الله معنا، فكانت الإجابة بالفاء، فأنا سأبين ربط المعية بالفاء. الآن نحن نعيش ظهرا وأبدا نستجلب المعية ولا نجد فاء، في حد فاهم؟ ما وجدنا معية إلا ومعها الفاء، أو حسن الظن إلا ومعه الفاء. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير أكمله. فجاءته قال أصحاب موسى إنه، قال كلا إن معي ربي معي معي. إيش الإجابة بعدها؟ فأوحين. وإذ نادى وأيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كنت أعلم بعض طلبة العلم يقول اللهم عاملني بالفاء كما عملت هؤلاء بالفاء. وإن كان السائل لا يداني السائل، لكن الأصل في المسؤول لا في السائل، الأصل في المسؤول مش في السائل. لا تحسبن إجابة الله من أجل التقى والورع الذي أنت فيه فقط، لا، هذا أصل في الله الكرم والجود والاستجابة لكل داعي. إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين في رواية صفرة. ولذلك أنت لو نظرت وتدبرت في اسم الله الشكور تجد ما لا يمكن أن تطيق أو تتصوره. فهنا ما من أحد استجلب معية الله إلا كانت الفاء معه، فاء السرعة، فاء الإجابة. نحن الآن ندعو وندعو وندعو ولا نرى فاء. إذن الخلل وين؟ فينا، لم تتكامل المسائل. أي حكم لابد له من تكامل الشروط واستكمال الأركان وانتفاء، يبقى إما خلل في الشروط لم تتكامل، وإما هناك موانع. فيعني حتى لا نعود على أنفسنا باللائمة الشديدة، نحن يعني نستجلب رحمة الله جل في علاه وأنه لن يضيعنا إن شاء الله. كما قلت، أن تظن في الله جل في علاه أن الركيزة في المسؤول لا في السائل، هذا أحسن لك حتى لا تيأس. لكن نقول المعية واستجلاب المعية، معية النصرة، معية التوفيق والتسديد، المعية التي فيها بيّن الله جل في علاه أنه مع عبده لا يتركه لحظة من اللحظات بحال من الأحوال لنفسه. لأنه لو تركك لحظة من لحظات الحياة لنفسك أنت إلى بوار، أنت إلى هلكة. ولعل هذه اللحظة التي ستقبض بها فنار جهنم، نار تلظى، نعوذ بالله من الخزلان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان صباح مساء يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لأن المغزول هو من ترك الله لنفسه، والموفق المسدد هو من أعانه الله جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله. استجاب هذه المعية المهمة جدا التي نحتاجها الآن هي معية الله تعالى، معية النصرة والتسديد. أنا لا أطيل عليكم، سأقول الصور دون الشرح والتفصيل، وسأتكلم عن أسباب استجلاب هذه المعية، وبعد ذلك إن شاء الله في ثنايا المواضيع نتكلم عنها. من أهم الصور التي نتكلم عنها صورتين، هو صور كثيرة جدا التي نتكلم عنها، عن صورتين. الصورة الأولى صورة موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، والصورة الثانية صورة من؟ صورة محمد صلى الله عليه وسلم. أما صورة موسى فقد ظهرت في إيش؟ في الفرار، في الفرار أولا، وظهرت أقوى عندما قال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. قال الله تعالى: هذا استدراج، وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله أكبر، لو تتدبر في صفات الله وفي أفعال الله كيف يفعل بعباده، له شؤون. قال الله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. معناهم هم المتملكون الآن، فرعون يتملك وموسى ومن معه لا يملكون شيئا أبدا قط. وقال الله حين تملك فرعون قال إيش؟ فأخرجناه. معناه لما ذهب يعلم أن موسى قد انتهى، مش هذا الذي حدث؟ فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك ورثناها قوما آخرين فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى هذا الشاهد الذي نريده، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن هذه الأسباب المادية، الأسباب المادية هنا تقول بأن الذي بيده القوة هو الذي، نعم، قالوا إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا يستجلب معي، وحق لموسى أن يستجلب المعية، تكاملت فيه الشروط والأركان وانتفت الموانع، لأن المعية كما سنبين قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم وإن الله أكمله لمع المحسنين. وأشد الناس إحسانا في هذا الزمان ومن موسى، موسى من أعظم الناس قدرا عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى السواد في السماء حسب أن هذه هي من أمته، قال هذا موسى وأمته. الغرض المقصود بأنه قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأغرق الله فرعون. وقال الله تعالى لننجينك ببدنك لتكون للناس، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون للناس إيش؟ لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الغرض المقصود هذه معية النصرة والتسديد والتأييد تراها في موسى حين فر وحيدا فريدا يأكل من ورق الشجر، فلما ساق للمرأتين تولى إلى الظل فقال ربي إني. هنا استجلاب المعية بالتوسل، توسل بإيش؟ أخذ أنواع التوسل الثلاثة. من يعدد لي أنواع التوسل هذه؟ طبعا أنت لأنك أزهري جزاك الله خيرا لا أسألك عن هذا، لأنك هتجيب لي 50 نوع توسل. طبعا من أمامك أيضا أزهرة جزاهم الله خيرا، حفظ الله الأزهر وأهل الأزهر، لكن التوسل يعني نريد أحد آخر يتكلم عن التوسل. ثلاثة ولا أربعة؟ تفضل. بقي واحد، التوسل بأفعال الله، وهو قد جمع أنواع التوسل بأسرها في الحوالك التي نزلت عليه، سأبين ذلك. التوسل بأفعال الله، قال الله جل في علاه مبينا معلما نبينا أن يعلمنا أن تقولوا في آخر التشهد أن تقولوا إيش؟ بسرعة، اللهم صل على محمد كما صلي كما هو توسل بالأفعال هو الآن. فهمتم ولا لا؟ قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ربي، فدعا باسم الله، رب من أسماء الله جل في علاه، يبقى توسل بإيش؟ الاسم. انظر إلى الفقه، توسل بالاسم الذي يتضمن الصفات، صفات الربوبية، لازم ربوبية، العطاء منع ربي. ولذلك أنت ترى الفقه أن تأتي بالاسم المناسب للحال. ربي إني لما أنزلت إلي من خير إيش؟ يبقى لما قال ربي توسل بالأسماء والصفات أهو. إني لما أن أنزلت إلي من خير، أتوسل بإيه؟ فعل الله بإقرار. لما أنزلت إلي من خير فقير، توسل بإيه؟ بحال. يبقى أنه ما من أحد يدعو لموسى، فأتى بالثلاثة المهمة، يبقى أتى بكل هذه الأنواع في دعاء واحد، ترى هذا الفقه الذي يصل بالإنسان. فكانت الإجابة فاستجبنا له، فجاءته إحداهما تمشي على سحر، قالت إلى آخر القصة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم استجلاب المعية فإنها كانت في الغار حينما قال أبو بكر واهتزت أركانه وارتجف فؤاده، قال لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لأيش لرآنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الواثق بربه؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال لا تحزن إن الله مع. فأنزل الله سكينته، فأنزل بالفاء متن. هذه مسائل إن شاء الله تأتي تباعا. نسأل الله تعالى أن يشكر لكم حسن استماعكم، ونسأل الله أن يشكر لكم همتكم. أنتم في غربة داخل الغربة، بل أنتم في غربة داخل غربة داخلة في غربة داخل أيضا غربة أخرى الله. وكلما قل العدد الذين في الغربة كلما كان على إيش؟ على بشارة. وكلما كثر العدد فإنها لا تبشر، لكن الحمد لله أنتم كثرة وأنتم أيضا إيش؟ في غربة، لأن طلبة العلم وإن كانوا في الناس على قلة فهم الذين يحتاج إليهم الناس. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، نسأل الله أن يديم لنا هذا الخير. إذن كل يوم إن شاء الله دروس حتى ترتفع هذه الغمة، نسأل الله أن يرفع هذه الغمة في عجالة، نسأل الله أن يرفع الفتنة عن الأمة، نسأل الله أن يجعل الوفاق بين الجميع وأن يعصم دم الجميع، فالكل على إسلام ولله الحمد، وكل يعني كل إنسان مأمور بأن يحافظ على دماء المسلمين، كل المسلم على المسلم حرام.